والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم قالون بتسهيل الأولى مع التوسط والقصر والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم الأزرق بتسهيل الثانية والنقل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم الأزرق بإبدال الهمز الثانية حرف مد والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم الأصبهاني بتسهيل الثانية والنقل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم قنبل بتسهيل الهمزة الثانية واندرج معه أبو جعفر والمحصنات من النساء قنبل بإبدال الثانية حرف مد والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم قنبل بإسقاط الهمزة الأولى مع القصر والتوسط والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ابن عامر بالتحقيق واندرج معه من اندرج والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ابن ذكوان بالسكت واندرج معه حفص وإدريس والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم النقاش بالإشباع واندرج معه وجه لحمزة والمحصنات من النساء بالإشباع والسكت واندرج معه وجه لحمزة والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم حمزة بالوقف بالنقل والمحصنات من النساء حمزة بالسكت على المد المتصل والوقف بالنقل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم خلاد بالسكت على المتصل والوقف بالسكت كتاب الله عليكم الجميع وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين قالون واندرج معه من اندرج وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين يعقوب بهاء السكت وأحل لكم ما وراء ذلكم أن غير مسافحين وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين. الأصبهان بقصر وتوسط الصلة. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين. ابن ذكوان بالسكت. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين. الأزرق بالإشباع ومد الصلة مع ترقيق الراء. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين. النقاش بالتحقيق. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين. النقاش بالسكت. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين. قالون بالصلة ثم بتوسط الصلة. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين. حفص عن عاصم. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين. حفص عن عاصم بالسكت على المفصول واندرج معه إدريس. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين. حمزة بالإشباع. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين. حمزة بالسكت على المفصول. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين. حمزة بالسكت على المتصل والمفصول. وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين. أبو جعفر بالصلة. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. قالون واندرج معه من اندرج. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. حمزة بإمالة تاء التأنيث واندرج معه وجه للكساء، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، الأزرق بتوسط ومد البدن، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. قالون بصلة ميم الجمع، واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. قالون واندرج معه من اندرج، فيما تراضيتم به من بعد الفريض. حمزة بإمالة تاء التأنيث، واندرج معه الكسائي. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. قالون بصلة ميم الجمع، واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. حمزة بمد لا التبرئة وفتح تاء التأنيث قولا واحدا. إن الله كان عليما حكيما. الجميع في حالة مد لا النافية للجنس لا التبرئة ويوجد تاء تأنيث، لو كانت الإمالة عامة يتعين الفتح، لو كانت خاصة يجوز لنا فيها الوجهان الفتح والإمالة. مثال: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. فعلى توسط لا هنا في الآخرة لنا إمالة خاصة، يبقى لنا فتح وإمالة في تاء التأنيث، يبقى أقول الآخرة الآخرة. أما إذا كانت الإمالة عامة فلا يأتي إلا الفتح على توسط لا النافية للجن. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. قالون واندرج معه من اندرج، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. خلاد على الوجه السابق بالوقف بالإبدال، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. أبو عمرو بالإبدال في الموضعين، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. الكسائي بكسر صاد المحصنات، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. خلف عن حمزة بترك الغنة، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من من فتياتكم المؤمنات. أبو عثمان الضرير بكسر الصاد وترك الغنة. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. الأزرق بالنقي والإبدال واندرج معه الأصفهاني. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ابن ذكوان بالسكت واندرج معه حفص وإدريس. فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. خلاد على الوجه السابق بالوقف بالإبدال. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. خلف عن حمزة بالسكت على المفصول والوقف بالإبدال. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. قالون بصلة ميم الجمع. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. أبو جعفر بالإبدال والصلة. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. قالون بسكون ميم الجمع والغنة. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. أبو عمرو بالإبدال. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. الأصبهاني بالغنة والنقي والإبدال. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ابن الأخرم بالسكت مع الغنة. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. قالون بصلة ميم الجمع مع الغنة واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. أبو جعفر بالغنة والإبدال. والله أعلم بإيمانكم. قالون واندرج معه من اندرج. والله أعلم بإيمانكم. والله أعلم بإيمانكم. الأزرق بتوسط ومد البدل، والله أعلم بإيمانكم. حمزة بالوقف على وجه التسهيل، والله أعلم بإيمانكم. أبو عمرو بالإدغام، بعضكم من بعض. قالون واندرج معه من اندرج، بعضكم من بعض. قالون بصلة الميم واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. قالون واندرج معه من اندرج، ولا متخذات أخدان. خلاد بالوقف بالإدال، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، ولا متخذات أخدان. خلف عن حمزة بترك الغنة والوقف بالتحقيق والإبدال، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. الأزرق بترقيق الراء، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. الكسائي بكسر صاد محصنات، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. أبو جعفر بالإخفاء والغنة، فانكحوهن بإذن أهلهن غير مسافحات ولا متخذات أخدان. أخدان. الأزرق بتوسط البدل وتوسط ومد العارض، فانكحوهن بإذن أهلهن غير مسافحات ولا متخذات أخدان. الأزرق بمد البدل والعار، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قالون بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يعقوب بضم الهاء، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الأصفهاني بالنقل، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قالون بالتوسط واندرج معه من اندرج. فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يعقوب بتوسط المنفصل وضم الهاء. فإذا أحصن فإنتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الأصبهاني بالنقل. فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ابن ذكوان بالسكت واندرج معه حفص. فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. شعبة بفتح الهمز. فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الكسائي بكسر الصاد. فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. إدريس بالسكت. فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الأزرق بالإشباع والنقل. فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. النقاش بالتحقيق. فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. النقاش بالسكت على المفصول. فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. حمزة بالتحقيق ثم بالسكت على المفصول ثم بالسكت على المد المنفصل والمفصول. ذلك لمن خشي العنت منكم. قالون واندرج معه من اندرج. ذلك لمن خشي العنت منكم. أبو جعفر بالإخفاء والغنة. وأن تصبروا خير لكم. قالون واندرج معه من اندرج. وأن تصبروا خير لكم. قالون بالغنة واندرج معه من اندرج. وأن تصبروا خير لكم. الأزرق بترقيق الراحين. وأن تصبروا خير لكم. الأزرق بترقيق الأولى وتفخيم الثانية. واندرج وجه تفخيم الرأين مع قالون. لو اجتمع في آية وأن تصبروا خير لكم، تركيك الرأي من التيسير ومن الشطبية ومن التبصرة ومن الكامل، أما تفخيم الرأين وإن تصبروا خير لكم من عنوان والمجتبى والتذكرة. أما ترقيق راء وأن تصبروا خير لكم، هذا الوجه جاء من تلخيص ابن بليمة. والله غفور رحيم. قالون واندرج معه من اندرج. والله غفور رحيم. قالون بالغنة واندرج معه من اندرج. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. قالون واندرج معه من اندرج. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. قالون بصلة الميم واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. أبو عمرو بالإدغام واندرج معه يعقوب. والله عليم حكيم. الجميع. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قالون واندرج معه من اندرج. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قالون بصلة الميم واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. خلف عن حمزة بترك الغنة واندرج معه أبو عثمان الضرير. يريد الله أن يخفف عنكم. قالون واندرج معه من اندرج. يريد الله أن يخفف عنكم. خلف عن حمزة بترك الغنة واندرج معه أبو عثمان الضرير. وخلق الإنسان ضعيفا. قالون واندرج معه من اندرج. وخلق الإنسان ضعيفا. ورش من الطريقين بالنقل. وخلق الإنسان ضعيفا. ابن ذكوان بالسكت واندرج معه حفص وحمزة وإدريس. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قالون بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج. إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. حفص على الوجه السابق بالنصب. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. قارون بصلة الميم واندرج معه ابن كثير. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. الأصبهاني بالإبدال واندرج معه أبو عمرو. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. أبو جعفر بالإبدال. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا تجارة عن تراض منكم. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا تجارة عن تراض منكم. شعبة واندرج معه حفص والكسائي وخلف العاشر. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا تجارة عن تراض منكم. قالون بالتوسط وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل تجارة عن تراض منكم. الأصبهاني بالتوسط والإبدال واندرج معه أبو عمرو. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل تجارة عن تراض منكم. الأزرق بالإشباع وقصر البدل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا تجارة عن تراض منكم. النقاش بالتحقيق. إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. حمزة بالنصب. يا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. الأزرق بتوسط ومد البدل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. حمزة بالسكت على المد المنفصل. ولا تقتلوا أنفسكم. قالون بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج. ولا تقتلوا أنفسكم. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. ولا تقتلوا أنفسكم. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش ووجه لحمزة. ولا تقتلوا أنفسكم. ولا تقتلوا أنفسكم. ولا تقتلوا أنفسكم. حمزة بالسكت ثم بالنقل ثم بالإدغام. إن الله كان بكم رحيما. قالون واندرج معه من اندرج. إن الله كان بكم رحيما. قالون بصلة الميم واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. ومن يفعل ذلك عنوانا وظلما فسوف نصليه نارا. قالون واندرج معه من اندرج. ومن يفعل ذلك عنوانا وظلما فسوف نصليه نارا. ابن كثير. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. أبو الحارث بالإدغام. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. خلف عن حمزة بترك الغنة. ومن يفعل ذلك عنوانا وظلما فسوف نصليه نارا. أبو عثمان الضرير بترك الغنة على الياء. وكان ذلك على الله يسيرا. قالون واندرج معه من اندرج. وكان ذلك على الله يسيرا. الأزرق بترقيق الراء. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قالون بسكون ميم الجمع وفتح مدخلا. وندخلكم مدخلا كريما. أبو عمرو بضم ميم مدخلا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه أبو جعفر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ابن كثير بصلة هاء الضمير. تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الأزرق بالإشباع وقصر البدل. نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الأزرق بتوسط ومد البدل. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. النقاش بالإشباع واندرج معه حمزة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. حمزة بالسكت على المد المتصل. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. قالون واندرج معه من اندرج. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. قالون بصلة الميم واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. قالون بتوسط المتصل واندرج معه من اندرج. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء اكتسبن. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش وحمزة. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. حمزة بالسكت على المد المتصل. واسألوا الله من فضله. قالون واندرج معه من اندرج. واسألوا الله من فضله. ابن كثير. واسألوا الله من فضله. ابن ذكوان بالسكت واندرج معه حفص وحمزة. إن الله كان بكل شيء عليما. قالون واندرج معه من اندرج. إن الله كان بكل شيء عليما. الأزرق بتوسط اللين واندرج معه حمزة. إن الله كان بكل شيء عليما. الأزرق بمد اللين. إن الله كان بكل شيء عليما. ابن ذكوان بالسكت واندرج معه حفص وحمزة وإدريس. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. قالون واندرج معه من اندرج. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. الأزرق ترقى بالنقل واندرج معه الأصبهاني ووجه لحمزة. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. ابن ذكوان بالسكت على أل واندرج معه حفص وحمزة وإبليس. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. يعقوب بهاء السكت. والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. قالون واندرج معه من اندرج. والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. الأزرق بالنقل مع قصر البدل واندرج معه الأصبهاني. والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. فآتوهم نصيبهم. الأزرق بتوسط ومد البدل. والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. ابن ذكوان بالسكت. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. شعبة واندرج معه حفص وحمزة والكسائي وخلف العاشر. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. حفص عن عاصم بالسكت واندرج معه حمزة وإدريس. إن الله كان على كل شيء شهيدا. قالون واندرج معه من اندرج. إن الله كان على كل شيء شهيدا. الأزرق بتوصف اللين واندرج معه حمزة. إن الله كان على كل شيء شهيدا. الأزرق بمد اللين. إن الله كان على كل شيء شهيدا. ابن ذكوان بالسكت واندرج معه حفص وحمزة وإدريس. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. قالون واندرج معه من اندرج. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الأصبهاني بقصر المنفصل والنقل. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. قالون بتوصف المنفصل واندرج معه من اندرج. وبما أنفقوا من أموالهم. الأصبهاني بتوسط المنفصل والنقل. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وإبليس. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. قالون بصلة ميم الجمع والقصر واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. وبما أنفقوا من أموالهم. قالون بصلة ميم الجمع والتوسط ولم يندرج معه أحد. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الأزرق بالإشباع والنقل. وبما أنفقوا من أموالهم. النقاش بالتحقيق واندرج معه وجه خلاد. وبما أنفقوا من أموالهم. النقاش بالسكت على المفصول واندرج معه وجه للخلاد. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. من أموالهم. خلاد بالسكت على المد المنفصل والوقف بالنقل والسكت. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. من أموالهم. من أموالهم. خلف عن حمزة بالإشباع وترك الغنة والوقف بالنقل والسكت والتحقيق. بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. من أموالهم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. خلف عن حمزة بالسكت على المد المتصل والمنفصل والوقف بالنقل فقط. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. من أموالهم. خلاد عن حمزة بالسكت على المد المتصل والمنفصل والوقف بالنقل والسكت. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. قالون واندرج معه من اندرج. لاحظ قالون بالرفع وأبو جعفر بفتح لفظ الجلالة. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. أبو عمرو بالإدغام. لا يندرج يعقوب على هذا الوجه لأن الإدغام ليعقوب متعين على الغنة هو قال الناظم ثم مع إدغام يعقوب أوجبا. طبعا الغنة حافظات لما ما أقدرش أجيب يعقوب عشان هو فين في الغنة في حافظات. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. قالون بالغنة واندرج معه بل اندرج. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. أبو عمرو بالغنة والإدغام واندرج معه يعقوب. بالنسبة للإدغام هنا مع العارض، قال المنصوري وسو عارض الإدغام بعارض الوقوف في الأحكام للغيب بما حركتان، يبقى الله حركتان. لو أتيت للغيب بما أربعة يبقى ليا في لفظ الجلالة أربعة، لو جبت ستة للغيب بما يبقى في لفظ الجلالة ستة. يبقى البيت الثاني وسوي عارض الإدغام بعارض الوقوف في الأحكام. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. قالون واندرج معه من اندرج. فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. يعقوب بهاء السكت. والذي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. أبو عمرو بالإدغام واندرج معه يعقوب. فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. يعقوب على الوجه السابق والوقف بهاء السكت. بالنسبة ليعقوب بهاء السكت في جمع المسكر السالم لا يأتي إلا على كسر منفصل. وهل السكت فيك المفلحون علي ثم ذي نطبة تختص بالقصر فعقلة. يبقى هاء السكت كل جمع مذكر سالم وما ألحق به يأتي على كسر منفصل، ويمتنع كذلك هاء السكت على الإدغام. أما في الكلمات فيما لما عم بما واضربهن تأتي هاء السكت هنا على القصر وعلى التوسط وتأتي على الإدغام، مثل تخافون نشوزهن هنا أدغم ليه كلمة واضربوهن ليه وجهان وهم واضربوهن واضربوهن. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. قالون واندرج معه من اندرج. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. يعقوب بضم الهاء. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ورش من الطريقين بالنقل. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ابن ذكوان بالسكت واندرج معه حفص وحمزة وإدريس. إن الله كان عليا كبيرا. قالون واندرج معه من اندرج. إن الله كان عليا كبيرا. الأزرق بترقيق الراء. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهل واندرج معه من اندرج وحكما من أهلها حمزة بالنقل فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ورش من الطريقين بالنقل في الموضعين فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ابن ذكوان بالسكت واندرج معه حفص وإدريس ووجه لحمزة من أهلها حمزة على الوجه السابق بالنقل وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أبو جعفر بالصلة والإخفاء إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما قالون بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما الأزرق بالإشباع وتغليظ اللام إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما النقاش بالإشباع واندرج معه خلاد إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما خلاد بالسكت على المد المنفصل إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما خلف عن حمزة بالإشباع وترك الغنة إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما خلف بالإشباع وترك الغنة والسكت على المد المنفصل إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما أبو عثمان الضرير بترك الغنة إن الله كان عليما خبيرا قالون واندرج معه من اندرج إن الله كان عليما خبيرا الأزرق بترقيق الراء إن الله كان عليما خبيرا أبو جعفر بالإخفاء